يقول السائل: هل تسقط كفارة الصيام عند عدم الاستطاعة أم تبقى في ذمته متى استطاعها؟ الحديث الذي أخرجه الشيخان والإمام أحمد والأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق التمر ده فيه 60 صاعا، يعني يسع 60 صاعا، فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، يعني لا يوجد أحد أفقر منا حتى نعطيه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، الثنايا اللي هي الأربع القواطع، احنا نقول عليها القواطع، الثنايا اللي هي ايه الأربع. قالت: فأطعمه إياهم، يعني أطعمه، في رواية فأطعمه أهلك. قال الشافعي رضي الله عنه: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، يحتمل معاني. المعنى الأول: أن تكون الكفارة على من قدر عليها، يحتمل أن تكون الكفارة للمستطيع، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه، قال الرجل: ما أحد أفقر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل من القوت، يعني الزائد، يعني يكون عنده قوت عياله ويطعم 60 مسكينا من الزائد عنده. واختار الشافعي لمن كان على مثل حال هذا الرجل أن يأكله، يأكل الكفارة المتصدق عليه بها، وتكون الكفارة دينا عليه، فمتى ملك يوما كفر، بمعنى أنه إذا وسع الله عليه، فلو وسع عليه زيادة عن قوت عياله يعني بإطعام مسكين أطعم، مسكينين أطعم، 5 أطعم، 10 أطعم، حتى إيه يتم 60. يبقى إذن لا تسقط الكفارة عنه، يعني أنها ما زالت في ذمته. وكذلك قال الجمهور أن الكفارة لا تسقط على المعدم، وإنما متى استطاع كفر، ومنهم الحنفية والمالكية. وروي عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، أنها أيضا لا تسقط موافقة للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بعرق تمر أمره بإخراجه في الكفارة، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء، لأنه قال: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. يعني هو عاجز عن عتق الرقبة وعاجز عن الإطعام وعاجز عن الصوم، لأنه في بعض الروايات قال: أنا ما وقعت فيه إلا من الصوم، يعني هو ما قدرش يصوم يكمل رمضان، يصوم كيف يصوم شهرين؟ فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء، لأنه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم القدرة على التكفير والقدرة على الإطعام، ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، لأنه تصدق عليه لأنه عاجز وأمره بالكفار. لكن لما أخبره أنه لا يوجد أحد في المدينة أفقر منه قال فأطعمه أهلك. وإنما أذن له صلى الله عليه وسلم في إطعامه عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الإنفاق عليهم في الحال. مش معقول طبعا يتصدق وأهله يموتون جوعا. والكفارة واجبة على التراخي، واجبة على التراخي لا على الفور. فأذن له صلى الله عليه وسلم في أكله، أكل التمر يعني، وبقيت الكفارة في ذمته. هناك قول يقول بالإسقاط، قال عيسى بن دينار المالكي تسقط الكفارة بالإعسار لما تقرر أنها لا تصرف على المكفر ولا على عياله، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره. وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، الرواية الثانية عند الإمام أحمد توافق قول عيسى بن دينار المالكي. وهناك قول للشافعي أيضا يقول بالإسقاط عند العسر. واستدلوا على ذلك برواية الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال، أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فانطلق فكله أنت وعيالك وقد كفر الله عنك، فانطلق فكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك. قال هذا دل على عدم استقرار الكفارة في ذمته، ده دليل عيسى بن دينار المالكي والإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه وقول للإمام الشافعي. لكن أجاب الجمهور أجاب عن هذه الرواية بأن الحديث لا دلالة فيه على سقوط الكفارة، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم تطوع يعني تطوع صلى الله عليه وسلم بصرفها إلى أهل المكفر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعطاها له للتكفير تطوع بها لأهل المكفر، وبقيت الكفارة في ذمة المفطر بالجماع. يعني الجمهور أول أول الحديث. يبقى الراجح أنها لا تسقط ولا تزال في ذمته، فإذا يعني استمر إعساره إلى الموت فالله أولى بقبول العذر كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.